فيها علة تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيا، لكن قد يتقوى بناحية فقهية. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، من لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتا أحيانا في التصحيح والتضييف بين بعض العلماء سواء كانوا قدماء أو محدثين.